رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم سلام كتاب الحوالة. قال وهي جائزة للديون. قال عليه الصلاة والسلام من أحيل على مليء متفاوتة فلا بد من رضاه، بل في هذا عوض في مكر فهو لا ينتقل الا برضا. عمر مشترط رضا مهم. واما المحتال عليه لانه يلزمه الدين ولا لزوم بدون التزامه. هذا المحتال عليه سيلتزم بالدين، ايوه، لا يجوز ان نلزمه بدون رضا، صحيح؟ وأما المحيل فالحوالة تصح بدون رضاه، ذكره في الزيادة، ممكن تصح الحوالة بدون رضا المحيل، مع أنه الفعل منسوب إله، مو هيك؟ عجب. نعم؟ شلون بتصير؟ إذا قال له بكر قال له لعمر أنا لحول الدين لعندي، أنت تعال ضبه من عندي، لا ترد على زيد، لا تقبض من عنده. لأن أو بجوز ذكروا أمام زيد وقال له لا أنا ما برضى، وهن ردوا هن الاثنين صحيح. عادة من يحول زيد. بجوز زيد جابوا للمحتال عليه واجتمعوا خلال مفاوضة زيد قال لهم أنا لا أقبل. صحت على رواية الزيادة بدون قبوله. خذ تبرع كذا. لأن التزام الدين من المحتال عليه تصرف بحق نفسه، يعني التزام الدين من بكر تصرف في حق نفسه، ما عم يتصرف في حق غيره، صحيح؟ وهو لا يتضرر به، المحيل لا يتضرر به، صحيح؟ بل فيه نفعه لأنه لا يرجع عليه، لأن إذا تحول بغير أمره لا يرجع عليه، مثل الكفالة إذا لم يكن بأمره، طيب. قال وإذا تمت الحوالة برئ المحيل من الدين بالقبول، لما قبل بكر الحوالة في رضا طبعا المحتال سقط الدين عن مين؟ عن زيد، عن المحتال. في رواية ثانية أن المحيل يجب رضاه، هيك الظاهر، بس هي مهمة بعتبر القبول من عمر سيدي، قبول من بكر،

ما في من عقود. يعني نصب في البيت نصب في الثاني. زمن هذه هو هذه. وزمن هذه هو هذه. لكن سواء ما كان معجلا نسبه لأنه ما صار شيء. يعني إذا كان هذا نسب مشاع فإن صار مسلم على النتيجة. ليش ما صار شيء؟ لماذا لم يصير شيء؟ هذا نسب الذي بطالب بنسبه الباطني. أنت عم تسأل يعني أنت بذهنك إنه نصف معين طابقين من هذه البناية صحيح ما بيصير شيء مظبوط للأمة مشاع صحيح صحيح نعم. عطارات أراضي الجابة اليوم المشاكون شو بيصير؟ كده معمار كده عطارات شو بيصير؟ أصحاب الأموال يشتري جزء من هذه الأرض. بصير الشركاء بصير واحد عنده مال. لا بصير هذا عنده مال وأرض وهذا عنده مال وأرض. مهم؟ اي بصير. بينما أرض محضة ومال محض ما بيصح إلا عند الحلبي. أنا نشكل الصحن الأسماء. إيه. أي عم إلا. أرض محضة. يعني واحد فقط عنده أرض واحد فقط عنده مال هي فقط عند الحلبي بتصح. أما عند غيره ما بصح. طيب يقع في تجارة البناء مثلا الأرض عندي هنا على رجل آخر ولا أصل يعني لا ندفع له قيمة الأرض لا يدفع لي قيمة الأرض وإلا أخذ يعني إذا اشترى جزء من الأرض بجزء من الماء فصار ما بيبنى بماليه ما بيعطوا هالبناية شايفين بيتقسموا على حسب الأرض التي لهما صارت أرض مشتركة بيناتهم مثل إذا في أرض مشتركة بيني وبينك وعملنا عليها بناية يعتبر مشتركوا في المال فقط ما اشتركوا في الأرض. نعم. ما اسم هذه الشركة في هذه الحالة؟ باع عروض مع عقد الشركة مع نصف ما يملك كان العروض فما اسم هذه الشركة اسم عقد الشركة؟ ممكن هي تكون شركة عنان لكن مفاوضة أكيد ما حتكون مفاوضة. نعم. أيوة. شوف الصلاح الحالي طبعا عامل كبير يأخذ كل شراب يعني بس خلص بدون ما يسمع شيء. كمان هي ما بصح إلا عند الحنابلة ما بصح إلا عند الحنابلة. طيب لا بس هون بس هون واحد لا واحد منه الدكان وواحد منه الشغل لا مو مضاربة المضاربة مال وشغل ماشي مال وشغل مو دكان وشغل دكان مو مال هلا ما بلاك معنى المضاربة شو بدها تكون درهم ودينار وفلوس مهم حتى بالعروض ما بتصير مو دكان وين بده يركز فيها الدكان لا هي بتصح عند الحنابلة فقط يعتبر اجير والاجر مشكل بهذه الحاله اذا حكمنا ببطلانها اذا حكمنا ببطلانها فالربح كله لهذا الصبي اللي قاعد بالدكان وعليه انه يدفع اجره الدكان اجر المثل لهذا لا إذا إنسان جاب سلعة إنسان عنده محل فوضع على السلعة إنه بيع إنسان اللي عنده محل تنسبة بالأمانة إنه بيع إنسان هالسلعة ولا كثرة عشرة هاي بتصير مضاربة مو مضاربة هاي لا بتصير مضاربة إذا ما مضاربة إجرة ما بيصح تصير تكون هيك بصح بهذا الوجه يعني إيه بصح تكون مضاربة مو اسمها البيع بالأمانة بس هي حتى بالمضاربة ما بتصح لا ما بتصح حتى مضاربة ما بتصح لا ما بتصح ما بتصح يعني إذا باعوا إياها بيع بالأمانة بتصح أما بده ياخذ ربح لا ياخذ ربح مقطوع لا يبقي لسه ما بيصير ربح مقطوع بياخذ يعني هذا ربح مقطوع أنت تسميه أنا ببيع لك السلعة وباخذ عليها ألف هذا بيصح أما باخذ 2% ما بيصح أو هذيك أين الشركات بتنزل ملابس المحلات يعني رأس المال معين مضروب في الحمالة والشركة ما بدها تربح الشركة المحددة بس مو مركبة

أولا أن الشركة تستمر وسلسة الدين العقل الركن الأساسي عند الحنفية والعقل دون المال، لأن العقد يسمى شركة وماذا؟ العقد يقال له شركة، فلا بد من تحقق معنى هذا الشركة، فلم يقل الخلق خلقا بل سبقا فلا يشترط الخلق، ولأن الدراهم والدنانير لا يتعينان فلا يستفاد الربح ببأس المال، وإنما يستفاد بالتصرف لأنه في الرزق أصيل وفي الرزق وكيل. وإذا تحققت الشركة في الخلق تحققت بالتفاد وربح بما أن العقل الباب له أن يعمل في مال وفي مال الربح يجوز أيضا على هذا الأمر. وصار كالمضاربة فلا يشترط في اتحاد الجنس وفي التساوي في الشركة في الزمن هذا هو الكلام قد يعني أن الشركة لي على لا شركة تقبض صنائع جديدة قال ولا تجوز الشركة إذا شرط لأحد المجالات المستغنات منها